ومش معقول اني ودعك. هل صار في يقول اني مش الك؟ بدي ارحل ومش معقول الملك. هلأ بدي تعرف إنك بطلت الملك. بالماضي إني ما حبك صار بدي تعرف قلبك شعال فلك. لازم قوي قلبي شوي قد ما انت سيت علي. لازم قوي قلبي شوي قد ما انت سيت علي. وهلأ بدي تعرف إنك بطلت الملك. وقلبي اللي بحبه علّاك وعلى روحي ملك سماك. قادر من أعلى السماك إنه ينزلك. لازم قوي قلبي شوي قد ما انت سيت علي. لازم قوي قلبي شوي قد ما انت سيت علي. هلأ بدي تعرف إنك بطلت الملك. وهلأ بدي تعرف إنك بطلت الملك. هلأ صار في يقول إني مش إلك. بدي إرحل ومش معقول إني ودع. هلأ بدي تعرف إن